بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والسامعين. قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه في باب إجازة صلاة المأموم عن يمين الإمام إذا كانت الصفوف خلفهما. باب إجازة صلاة المأموم عن يمين الإمام إذا كانت الصفوف خلفهما. حدثنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهبلي المهلبي وزيد بن أخرم الطائي وزيد بن أخرم الطائي ومحمد بن يحيى الأزدي قالوا حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه ثم أفاق فقال أحضرت الصلاة؟ قلت نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذكروا الحديث وقالوا في الحديث وأذن وأقام وأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس ثم أفاق فقال أقيمت الصلاة؟ قلت نعم. قال قلت نعم. قال جيئوني بإنسان أعتمد عليه. فجاءوا ببريرة ورجل آخر فاعتمد عليهما ثم خرج إلى الصلاة فأجلس إلى جنب أبي بكر فذهب أبو بكر يتنحى فأمسكه حتى فرغ من الصلاة. ثم ذكر الحديث وهذا حديث القاسم. عفى الله عنك. قال صحيح أخرجه عبد بن حميد وابن ماجه والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى وابو نعيم في الحلية والطبراني في الكبير وسيأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في برضة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. أمر أبا بكر يصلي بالناس ثم لما وجد خفة جاء بيابه هذا حتى جلس على يسار أبي بكر فكان هو الإمام وأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر وكان النبي يصلي جالسا وأبو بكر يصلي قائما والناس خلفه القيام. وهذا بخلاف مرض شيء الأول لما سقط عن الفرس وجحش شقه عليه الصلاة والسلام فإنه صلى جالسا وأمر الناس صلوا خلفه جلوسا لأنه ابتدع الصلاة قاعدا فصلوا خلفه قعودا. وأما في مرض الخير فإن أبا بكر ابتدع في الصلاة قياما قائما ثم جاء النبي ثم جلس فأتم الصلاة قياما. أعود الحديث. قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سالم بن عبيد قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه ثم أفاق فقال أحضرت الصلاة؟ قلت نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذكروا الحديث وقالوا في الحديث وأذن وأقام وأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس ثم أفاق فقال أقيمت الصلاة؟ قلت نعم. قال جيئوني بإنسان أعتمد عليه. فجاءوا ببريرة ورجل آخر فاعتمد عليهما ثم خرج إلى الصلاة فأجلس إلى جنب أبي بكر فذهب أبو بكر يتنحى فأمسكه حتى فرغ من الصلاة. ثم ذكروا الحديث. ها؟ سالم بن عبيد هذا عيال سالم بن عبيد سالم بن عبيد ها سالم عبيد صحابي سالم عبيد ها إيه سالم عبيد من سالم عبيد هذا كيف يقول السعد وإيش السعد الصحيح قال قال الله السعد سواء قال المصاري تحقيق تحقيق الفحى الله يعفو عنك وش قال قال إسناده الصحيح أخرجه عبد بن حميد وابن ماجه والترمذي في الشمال والنسائي في الكبرى وابو نعيم في الحليه والطبراني في الكبير وسيأتي فتكلم عن سلم هذا هو صحابي وصحابي في الكبرى مقصودا إذا فيها منكر هذه عباس وعلي اعتمد عليه في الحياه سالم بن عبيد هذا ما اتكلم عنه كيف تخريج واتكلم عن سالم بن عبيد نعم ما تكلم عند الله يا اخي نعم بعد عنك سياتي ورحنا له وقال تقدم تخريجه تقدم نعم نعم قال رحمه الله باب الأمر بتسوية الصفوف قبل تكبير الإمام أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش حاء وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن الأعمش حاء وحدثنا بندار قال حدثني ابن أبي عدي عن شعبة حاء وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش عن عمارة ابن عمير عن أبي معمر عبد الله ابن سخبرة الإزدي وعن أبي مسعود عقبة ابن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا هذا حديث وكيع وفي حديث أبي أسامة وابن أبي عدي قال يسوي مناكبنا وفي حديث محمد بن جعفر قال يمسح عواتقنا قال الحديث صحيح أخرجه الطيالسي وعبد الرزاق والحميدي وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي ومسلم وابن ماجه والنسائي في الكبرى وابن جارود وابن حبان وابو عوانه والطبراني في الكبير والبيهقي. والمعركة صح نعم وفيه وجوب تسوية الصفوف قول استووا هذا امر الامر الوجوب في ان الذي كان قال كان يمسح مناكبنا ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم في دليل على ان الاختلاف في الصفوف سبب اختلاف القلوب لا تختلفوا فتختلف قلوبكم التسويه واجب التسويه واجب استووا كان عمر رضي الله عنه يسوي الصفوف ووكل التسوية الى رجل فاذا قال له استوى الصفوف كبر فالواجب تسير الصلاة على الإمام وكلام على المؤمنين تعاونوا جميعا على تسير الصفوف تسير الصف على التقدم والتأخر فهي وجوب تسير الصفوف على الإمام والمؤمنين جميعا وكان الذي يقول يستوى يمسح مناكبنا يا عوارتنا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم نعم قال رحمه الله باب فضل تسوية الصفوف والإخبار بأنها من تمام الصلاة أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا الصنعاني قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن شعبة حا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذا حديث بندار. وقال سلم بن جنادة عن قتادة وقال إن من حسن إن من حسن الصلاة إقامة الصف. تخريج عبد الله عنه قال صحيح أخرجه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة به وأخرجه ابن حبان من طريق خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة به وأخرجه أحمد ومسلم من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة به وأخرجه الطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري وابو داود وابن ماجه وعبد الله ابن احمد في زياداته ابو يعلى والبيهقي والبغوي من طرق عن شعبة عن قتادة واخرجه عبد الرزاق واحمد من طرق عن قتادة به. لا والله لا ابو كسر الصفوف وان تسلسل من تمام الصلاة ومن حسنها. وجاء في البخاري بين تسوية الصفوف من إقامة الصلاة فبين تسوية من حسن الصلاة ومن إقامة الصلاة ومن تمام الصلاة فبين تسوية من إقامة الصلاة هنا قال من حسن الصلاة ومن تمام الصلاة. نعم. وعلى رحمه الله باب الأمر بإتمام الصفوف الأولى اقتداء بفعل الملائكة عند ربهم. باب الأمر بإتمام الصفوف الأولى اقتداء بفعل الملائكة عند ربهم. الأولى كذا أو الأول الأولى طيب. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثني يحيى عن الأعمش وحدثنا الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وحدثنا علي بن خشر من قال أخبرنا عيسى وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تمي بن طرفة عن جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذا حديث وكيع. يتمون الصفوف الأول الأول عفى الله عنه من الصف الأول أنا الأول كذا الأول إيش يضمن الصفوف ولا الصف؟ الصفوف إذا الأول يسمون الصف الأول ويترصون في الصف. نعم فيه مشروعية تسوية الصفوف وإتمامها وأن الصف الأول تتم تسوى وأن هذا في أمر الملائكة. قال لا تصفون كما تصفون الملائكة عند ربها. قال رسول الله كيف تصفون الملائكة وكيف قال يا رسول الله وكيف تصفون الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف بمشروعية مراصة في الصفوف وعدم ترك فرج. جاء في الحديث الآخر أن هذه الفرج تدخل منها أولاد الشياطين كأولاد الغنم الصغار فلا ينبغي أن يكون لك فرج ولما يكون مرصة لكن من غير محاكم من غير إيذاء. ليس المراد المحاكم والإيذاء، المراد أن لا يبقى فرج وهو الناس يحاك ويؤذي يؤذيك يفحج برجله ولا يترك فرصة ثم يؤذيك. ليس المراد الإيذاء والمحاكم ويرص رجله برجلك حتى يتعبك، لا المراد عدم وجود الفرج مقارنة بحالات من دون إيذاء من دون احتكاك يؤذي. كما أن بعض الناس يلبيك بين مسافة وتجر ولا يتحرك هيكون لك فرج، لا هذا ولا هذا. مهم مراصة مقاربة الصفوف بدون إيذاء بدون فرج وإثبات الصف الأول فالأول. هذا في ثواب الملائكة في الصف الله عند ربي هكذا ترصون في الصف ويتم الصف الأول. نعم عفى الله عنك. اقتداء بفعل الملائكة يصفون لإقامة الصلاة. لا يصلون، نعم يصلون يصلون لكن ليس مثل الصلاة. لا الملائكة يصفون هذا حديث يدل على تصف عند ربي وتصلي كما امرهم الله، لا يعصون الله ما امر ويفعلون ما يؤمر. نحن الان مكلفون بالشريعه، انزل الله عليه الشريعه على الذين خلف الشريعه، تكون الصلاه لا وفق ما شرعه الله لنا، والملائكه تصف وتصلي وفق ما شرع الله لها ما علمها. نعم. احسن الله اليك. الآن في المساجد يكون في ممر في الزوايا يتركونها ويكون في الصف، هل إتمام هذا الزوايا يعتبر من إتمام الصف؟ إذا كان ما في أحد يمر تتم، يعني إذا قمت الصلاة ولا في أحد يمر ولا في براءة أحد فلا بأس الصلاة، وإن كان في أحد يمر تترك المرور. نعم. نعم إذا كان أحد سيمر تترك، لكن ما في أحد يمر انتهى. نعم. قال رحمه الله: باب الأمر بالمحاذاة بين المناكب والأعناق في الصف. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا أبا ابن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف. باب الأمر بالمحاذاة بين المناكب والأعناق في الصف. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا أبان ابن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي توضع والنبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رصوا في مرصة الصفوف والمحاذاة والمقاربة بينها، رصوا مرصة ومقاربة بدون إيذاء ومحاذاة بالأعناق بالعنق، محاذاة العنق والكتف، في اللفظ الآخر محاذاة الأقدام، محاذاة القدم القدم، ومحاذاة العنق العنق، ومحاذاة الكتف الكتف، محاذاة. هذا هو السنة، مرصة الصفوف، عدم وجود خلل، المقارنة بينها المحاذاة بالأعناق والمحاذاة بالأقدام. والنبي صلى الله عليه وسلم يكون لك فرج، قال فولي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يعني أولاد الشياطين تدخل بين في الخلل الصفوف كأولاد الحفاة كأولاد الغنم الصغار. نعم. فلا ينبغي ترك فرصة للشيطان. نعم. فرج. عفى الله عنك. لا مراد المقارنة هو عدم وجود فرج بدون احتكاك وإيذاء كما فعل بعض الناس بدون احتكاك وإيذاء يفحج ويؤذيك حتى لما يشق عليك السجود، هذا ما ينبغي. هذا يكون محاذاة متبقرة محاذاة ومقاربة بدون احتكاك وإيذاء. نعم. قال مسلم يعني النقد الصغار، النقد الصغار أو لا؟ قال من؟ قال مسلم يعني النقد الصغار. كذا النقد؟ النقد الصغار. نعم. النقد؟ النقد، النقد الصغار. ايش النقد؟ النقد مرت؟ لا ما عادت مرت كلمة النقد في الحديث؟ ها؟ تفسير له. وثم ذكر تحت الله يعفو عنك النقد الصغار أولاد الغنم. في الحال الحذف هذه كان يسمى النقد، يعني هي اللي تدخل بين الخلل في الصوف أولاد أولاد الشياطين كأولاد الغنم الصغار، فلا ينبغي لكم فرج لأ الصفوف. نعم، هو الحديث الحلف الحلف هو النقد، النقد فرق بين النقد والحلف، حلف حاء ولا نون، نقد ولا حلف؟ النقد. النقد النقد ما جاءت ما مرت النقد كتفسير لها. قال مسلم، قال مسلم ليش؟ اي قال مسلم يعني النقد الصغار. ثم قال تفسير الحد، تفسير الحد. نعم، قال رحمه الله: باب الأمر بأن يكون النقص والخلل في الصف الأخير. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المتقدم، فإن كان نقص فليكن في المؤخر. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو عاصم عن سعيد بمثله قال: أتم الصف الأول والثاني، فإن كان خلل فليكن في الثالث. نعم، هذا في الصف الأول، إذا كان خلل أو نقص يكون في الصف الأخير، الصف الأول يكمل والثاني يكمل والثالث، أما الأخير يكون فيه النقص، النقص يكون في الأخير. نعم، هذا هو السنة. نعم، وكل ما صف مقدم هو أفضل الصف الذي خلفه. نعم، قال رحمه الله: باب الأمر بسد الفرج في الصفوف. في الحديث الأخير، الحديث الأخير الله يعفو عنك، قال تقدم الله يعفو عنك بستة وأربعين. قال صحيح، أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن مثنى به، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وفي الكبرى له أبو يعلى والبيهقي والبغوي والضياء القدسي في المختار من طريق المقدسي. القدسي عندي هنا. أنا القدسي بدون الميم. الله الضياء القدسي، والضياء القدسي بس. من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة به، وأخرجه أحمد من طريق شيبان عن قتادة به فقط. بس الصف الأول في الأول والنقص يكون في الأخير في الصف الأخير. نعم، نعم، السبت يوم السبت قال إن شاء الله كما معلوم قراءة في آخر صحيح مسلم أول الجزء الأول من النسائية الصغرى إن شاء الله. نعم.